هذا يقول ذكرتم ذكر المصنف يعني في الواسطية الإجماع، فما الفرق بينه وبين الاتفاق؟ الإجماع والاتفاق يتحدان في المسمى، وقد يقع في تصرف أهل العلم التفريق بينهما، فإن الشائع في تصرف الفقهاء أنهم يطلقون الاتفاق عند اختصاصه بفقهاء المذهب، ويطلقون الإجماع عند عمومه الفقهاء من المذهب وغيرهم. نص على هذا ابن الصلاح في حواشي الوسيط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.